هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أخطأ الإمام في التلاوة فمن أولى الناس برده؟ هل هم من خلفه مباشرة في الصف الأول حتى لا تعلو الأصوات في المسجد؟ فما رأيكم في ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان وراء الإمام من يفتح عليه إذا نسي ويصوبه إذا أخطأ، فإنه ينبغي أن يترك الأمر إليه، خاصة في صلاة التراويح، لأن الغالب أن الأئمة يحتاطون بمن يرد عليهم. وأما من كان بعيدا فإنه سيحتاج إلى رفع صوته، ولربما شوش على غيره فينظر فيه. إن لم يرد من وراء الإمام فإنه يرد الأبعد، لكن الذي وراء الإمام، وهذا مسلك يعرفه القراء وحفظة كتاب الله عز وجل، أنهم يتركون المجال للأئمة في بعض الأحيان إذا أخطأوا حتى يراجعوا أنفسهم. فلربما مر بالآية خطأ ثم أراد أن يصححها فيرجع مرة ثانية من أجل تصحيحها، فالواجب سكوت الجميع ولا يتكلم أحد إلا إذا وقف الإمام من أجل أن يفتح عليه الغير. أما إذا رجع من أجل أن يرد نفسه إلى الصواب، لأن لسانه قد انعقد على هذا اللفظ، فهو إذا أخطأ سيرجع لكي يقرأ بقراءته المعتادة. فإذا شوش عليه الغير ودخل عليه أثناء تركيزه وأثناء اختلاج الأمر عنده زاده التباسا، ولذلك ينبغي السكوت. فيفصل في هذا الأمر: إذا قرأ الإمام عنده خطأان، الخطأ الأول ترك بعض الآية، والخطأ الثاني ترك بعض الآية أو ترك آية كاملة، والخطأ الثاني الزيادة في الآية. فأما إذا أخطأ وترك بعض الآية أو ترك الآية وانتهى من الآية ثم رجع مرة ثانية، فإنه يسكت حتى يرى هل يستطيع أن يصوب لنفسه أو لا. فإن صوب لنفسه فهو غير محتاج، وإنما يفتح على الإمام المحتاج. وأما إذا أخطأ في آية وانطلق إلى ما بعدها وأراد أن ينتقل للذي بعدها، فتفتح عليه وترد عليه خطأه، لأنك قد تحقق أنه ذاهل أو مخطئ في قراءته لم يستبين الخطأ. هذا في حال النقص. أما في حال الزيادة فالأمر كذلك، فإن زاد في الآية حرفا أو زاد فيها كلمة ومشى بعد زيادته ثم وجدت اختلاج لفظه ورجع مرة ثانية يقوم نفسه، فإنه يسكت الجميع ولا يفتح أحد، لأن الفتح عند الحاجة. وهذا إمام يراجع نفسه يضبط تلاوته، والأصل أنه لا يباح الفتح إلا عند وجود الحاجة، فينتظر المأموم حتى يستطعمه الإمام ويستفتحه. فإذا مضى وصحح الآية على الوجه السليم فالمأموم ساكت معتبر للأصل الذي أمر به شرعا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وعامل بالأصل النبوي، وإذا قرأ فأنصتوا، فالواجب عليه الإنصات والسكوت. وليس هناك حاجة لكي يتكلم، لأن الإمام صحح لنفسه وضبط قراءته، وحينئذ لا إشكال. أما بمجرد أن يخطئ الإمام يصيح هذا ويصيح هذا ويلغط الجميع على وجه لا يستطيع الإمام أن يميز بين الأصوات ولا يستطيع أن يعرف الحروف والكلمات، فهذا يصيح عنه عليه من جانب وهذا يصيح عليه من جانب، فهذا أدعى لحصول اللبس أكثر من حصول الصواب والحق في قراءته. فالواجب على المأمومين أن يترفقوا بالأئمة. وإذا وجد وراء الإمام من كلف بالفتح عليه أو وجد من يحمل المصحف لكي يرده إذا أخطأ، فإنه يسكت الجميع، ومن تكلم فشوش على من يرد على الإمام فإنه يخشى عليه الإثم. وقال بعض مشائخنا: أخشى أن تكون صلاته باطلة، لأنه تكلم دون أن يوجد مستند شرعي لكلامه، إنما يتكلم بالفتح إن وجدت الحاجة، هذا المستند الشرعي، فإن وجد من يقوم بالحاجة صار كلامه خارجا عن الصلاة، كما لو تلا الآية بنفسه، فإن كانت على الكلام المؤثر في الصلاة أوجبت بطلان صلاته عند من ذكرنا من العلماء رحمهم الله. هناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه، خاصة في صلاة التراويح. فإنك ترى الرجل بعيدا عن الإمام، ولربما في موضع لا يسمعه الإمام، قد يكون حافظا للقرآن وقد يكون حاملا للقرآن. فأما بالنسبة لحمل القرآن في حال البعد عن الأئمة فلا يشك في منعه، لأنها حركات زائدة لا يحتاج إليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، فهذا سيرفع المصحف ثم يضعه ثم يقلب أوراقه، وكل ذلك حركات زائدة لا حاجة إليها. والواجب على المأموم أن يستمع وينصت، وليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلزام للمأموم أن يتابع وراء إمامه بالنظر، لا في الفريضة ولا في النافلة، فأصبح فعلا أشبه ما يكون خارجا عن الصلاة، لأن هذا ليس من مقتضيات الصلاة ولا من لوازمها ولا مصلحة في فتحه للمصحف. فيبقى السؤال حينما يخطئ الإمام ويتكلم مثل هذا، فتجده يرفع صوته من آخر المسجد، وقد وجد من يرد عن الإمام في مقدمة المسجد، فمثل هذا يشوش على نفسه ويشوش على الناس ولو كان حافظا للقرآن. لكن لو أن الذي وراء الإمام لم يحسن الفتح فصحت بأعلى صوتك حتى يتبين الصواب في قراءته وتلاوته، فأنت مأجور غير مأزور، لأنه إذا قصر الأقرب فإن الحق ينتقل إلى الأبعد. نسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.